لأنها كانت تحب أن يكون ذكرا لخدمة البيت فطلعت إيه؟ أنثى، فبتتحسر أنها طلعت إيه؟ أنثى. فإن لم تقدر على الوفاء فلأنك قدرت أن تكون أنثى، والله أعلم بما وضع. وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى يكون من كلامها أم من كلام الله في أنها قالت إيه؟ إني وضعتها إيه؟ أنثى. فقال الله ليس الذكر كالأنثى، يعني ما تفتكريش ان الذكر اللي انت كنت عايزاه هيوصل لمرتبة الأنثى، ده الأنثى دي لها شأن عظيم أو أنها من تمام كلامها حينما قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، تبقى جملة اعتراضية، يا رب والذكر ما هو زي الأنثى، لأنه ما ينفعش لخدمة الإيه؟ لخدمة البيت. خد بقى انت المعنى اللي تحبه، تجد المعنى الاول فيه اشراق اكتر. وليس الذكر كالايه، يعني انت تريدين ذكر بمفهومك في الوفاء بالنذر وليكون في خدمة الايه البيت، انا وهبت انثى انما حد فيها آية تانية اكتر من ايه من خدمة البيت. انا اخدم بقى عقائد، مش هخدم بها رقعة تقام فيها شعائر، انا هخدم بها فيها عقائد تسير في ايه في الدنيا الى ان تقوم الساعة. ليه؟ لانني هجيب فيها آية مش موجودة في غيرها، وآية تعطي طلاقة القدرة، لان احنا قلنا ان طلاقة القدرة، القدرة تخلق باسباب، انما الاسباب دي بيجيبها منين؟ ما هو هو اللي بيعملها برضه. طب اللي يخلق شيء من سبب، طب ما بدل ما يخلق السبب يخلق الشيء في حاجة دي. فعلشان الأسباب إحنا بتاع أسباب نمشي أسباب ومسببات، إنما تيجي تقول له طب السبب ده جاي من إيه؟ يقول لك من الله. يقول لا، طب ما دام هو اللي خلقه يبقى يخلق المسبب على طول، انتهت المسألة، إيه المشكلة فيه دي يعني؟ مش فيها أشكال أبدا. ولذلك أعطانا الحق طلاقة القدرة كما قلنا سابقا ولا نزال نكررها، لأن دي عقائد إيمانية، قمم إيمانية يجب أن تظل على إيه؟ على ذكر دائما، والبال تملي يبقى في بؤرة شعوره الإيماني. نقول له خلق بالأسباب زينا كده من أب وأم، وجمهرة الخلق هكذا ولا لا؟ طب وآدم؟ طب ما هو جيل كده من غير حاجة. الله، الشيء الدائر بين اثنين متولد من اثنين، له قسم عقلية أربعة منطقية، ما دام فيه أب وأم ذكر وأنثى وحيجي منهم تكاثر، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجين، ما دام حيجي يا الزوجين يجتمعوا، ودي بقى الصورة الكاملة أدي واحدة، طب يا الزوجين ينعدموا أدي التانية، يا الاول ينعدم والتاني يبقى موجود، يا التاني ينعدم والاول موجود، في قسمة عقلية اكثر من كده؟ فيش قسمة عقلية اكثر من كده. جمهرتنا من اجتماع العنصرين ذكر وايه وانثى، ادم عدمهم الاثنين وجابه، يبقى طلاقة قدرة ولا لا؟ طلاقة قدرة هو انها زي ما بيخلق المسبب من السبب يبتدي هو بخلق المسبب على طول، انتهت المسألة، او ابتدأ بخلق المسبب على طول، وبعدين طلع من المسبب المخلوق على طول أسباب. أم قال لك طيب الأسباب دي تجتمع؟ قال لك في جمهرة الناس. طيب في جمهرة الناس، طب ما دام ذكر وأنثى، قال لك ويبقى فيه ذكر ولا يجيش أنثى، ولا فيش أنثى وتيجي آدم مثلا حواء، طب فيه أنثى ولا فيه ذكر؟ أهي هي دي بتاعتنا بتاعت فيما تبقى آية في العالمين ولا لا؟ آية في العالمين بتثبت قمة عقدية، يبقى ذكر إيه وأنثى إيه؟ تبقى ما تقول ليش ذكر، لأنك أنت كانت نيتك في الطاعة وقدر ربك في الأمر أثنى من قدرك في الطاعة. قال وليس الذكر كالأنثى، مش هيبلغ مرتبة إيه الأنثى. وبعدين قالت وإني سميتها مريم، حينما فاتها بأنوثتها أن يكون المولود في الخدمة لأنه أصبح مولودة، تمنت أو تفاءلت أن تكون طائعة عابدة فسمتها مريم، لأن مريم عندهم معناها الإيه، فما فاتها في أن تكون في خدمة البيت خلاها تبقى في خدمة عقائدها وفي خدمة منهجها في إيه، في ذاته. وإني سميتها إيه، مريم. ومريم يعني عبدة. أول ما يقدح في العبودية إيه، الشيطان هو ده اللي بيخلي الواحد يتمرد على العيه، على العبودية. يبقى الإنسان يعوز عبد يجي الشيطان يزين له الإيه، يزين له المسائل. قامت هي لحقت نفسها لأنها عرفت بتجربتها أن المعاصي كلها بتجي من مين، مش هي سمتها مريم عشان تبقى عبدة. إيه اللي بيقدح في العبودية؟ عقلية حضرة، عقلية إيمانية حضرة، جايبة المنهج كله في ساعتها. قالت وإني إيه، أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، علشان الاسم اللي أنا اخترت لها عبدة يتحقق إنها إيه، إنها عابدة بإيه، بحق. وإني سميتها إيه، مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها بك من الشيطان، يبقى فيه مستعاذ هو الله، مستعاذ منه وهو الشيطان. الشيطان حينما يدخل مع الإنسان فيه، هو يدخل مع خلق الله في عراك، إنما أيستطيع أن يدخل مع ربه في عراك؟ ولذلك الشيطان يقول لك إيه، إذا ذكر الله خنس كالناس، يعني يرجع تاني. إمتى يستفرد بيك؟ لما تكون بعيد عن الله. ولذلك ربنا قال لنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعمل إيه؟ استعج بالله، ارعشه بهذه الكلمة. ساعة ما ترعشه بهذه الكلمة وتنك داوم عليها يعرف إنك أنت فأست ولعتش إيه؟ ولا عدشي. وإني أعيذها بك وذريتها من الإيه؟ من الشيطان الرجيم. قال إن الإنسان إذا ما جاء أهله، والمجيء الأهلي مظنة أن يوجد، بيقول إيه النبي علمنا، قال إيه، اللهم جنبني الشيطان وجنبني إيه، وجنب ما رزقتني. يقول لك اللي يقول دي عندي العملية قبل ما تجي التخلق، ما يبقاش الشيطان له على من يأتي بهذه العملية سبيل. وإني أعيذها إيه بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول ذريتها هنا، بقول الذرية النسل. الناس بتفهم الذرية النسل يعني إن كان متكاثر. كلمة ذرية بتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، كلمة واحدة، عشان يمكن واحد يقول ما في الذرية، ده هو هيجي عيسى وتنتهي المسألة، هيجي عيسى وتنتهي الايه، وتنتهي المسألة. ان اعيدها ايه، اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبلها، قلنا التقبل هو ايه، هو الاخذ برضا وحسن يعني. وانبتها نباتا ايه، حسن. وكفلها زكريا. كفلها زكريا، تبقى المسألة جاء من أعلى، مدام هو اللي تقبل بقبول حسن، وهو اللي كأيه، وأنبتها نبات أي حسن، وكفلها زكريا، تبقى المسألة من إيه، جاء من فوق. ولذلك لليل على إنها جاء من فوق، ساعة تجد قرعة أو تجد إسهاما أو تجد شيء، يبقى الناس خرجوا من مراداتهم إلى مرادات الله، يعني حاجة مختلفين عليها. نقول نعمل قرعة، انت سهم وسهم، ونشوف مين اللي يخرج. يبقى علشان امنع هوايا وهواك، وتبقى خرجت الى مراد مين بقى، الى مراد الله سبحانه. وده اللي حصل برضو عند مين، عند حكايه كفاله مين، كفاله زكريا لمريم. ولذلك ربنا هيقول لسيدنا رسول الله وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. يبقى اذن الكفاله اخذت لها ضجه ولا لا، الكفاله أخذت لها إيه؟ ضجة. وما كنت لديهم إيه؟ إذ يلقون أقلامهم، يلقون أقلامهم يعني في البحر، أيهم يكفل إيه؟ مريم. يبقى لازم اتفقوا على الحكاية دي بقى، إنهم يلقوا إيه؟ ما يمكنش يروحوا إلى القرعة دي إلا إذا كان حصل في إيه؟ ده يقول آني، وده يقول آني، وده يقول إيه؟ وده يقول آني. من فضل الله إن زكريا كان متجوز إيشاع أخت حنة اللي هي أم مريم. وكلمة أقلامهم المفسرين قال لك

لأن الصوت من الحدث له جهة يأتي منها. الصوت من الملأ الأعلى ما تعرفش جاي لك من هنا حتة، كأن زي ما يكون هنا ملك وهنا ملك وهنا ملك وهنا ملك. طب ده دلوقتي حتى ابتدأوا يرتقوا في الصوتيات إلى أنه ما يخليش المؤثر الصوت اللي يجي من جهة واحدة، يعمل لك بتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا، قال علشان الصوت يجي منين؟ من جميع الجهات، يبقى ما فيش خلاف. فنادته الملائكة، يبقى ايه الصوت جاله منين؟ كل جهة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في أورع أوقاته مع ربه، في أورع أوقاته، أو هو حينما دعا أخذ برضو ما علمه الأنبياء، إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة. مش هو بيطلب من ربنا؟ طب ما يقف بين إيدين ربنا، طب جربها كده، وكل شيء يصعب عليك وتتأزم الأمور والأسباب تمتنع، قم كده وتوضأ وضوءا جديدا ولو كنت متوضئا بالنية كده، وقف لله، أمر يا رب عز علي في أسبابك أنت بقى، وصلي. أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء، بس روحها كده بإيه؟ مدام كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزب أمر يعني إيه؟ أسبابه ضاقت عنه، خلاص؟ طب ما تروح لخلق الأسباب بقى، ما تروح للمسبب وتجيبها من قصيرها كده، بدل ما تقعد تلف وتقول ونعمل ونزمل وتقعد تتعب نفسك، تتعب نفسك لده، أنت ليك رب مش كده؟ واحنا قلنا زمان اللي له اب ما بيحملش هام، اللي له رب يبقى يختش على عرضه. ليه؟ خلاص روح له، روح لربه. فهو هل ساعد؟ هو دعا بالنيه كده، وقف لله، امر يا رب عز علي في اسبابك انت بقى، وصلي. انا اتحدى ان تسلم ولا يكون الفرج قد جاء، بس روحها كده بايه؟ مدام كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزب أمر يعني إيه؟ أسبابه ضاقت عنه، خلاص؟ طب ما تروح لخلق الأسباب بقى، ما تروح للمسبب وتجيبها من قصيرها كده، بدل ما تقعد تلف وتقول ونعمل ونزمل وتقعد تتعب نفسك، تتعب نفسك لده، أنت ليك رب مش كده؟ وإحنا قلنا زمان اللي له أب ما بيحملش هام، اللي له رب يبقى يختش على عرضه. ليه؟ خلاص روح له، روح لربه. فهو هل ساعد؟ هو دعا بمجرد ما دعا في الأمر اللي حزبه، عمل إيه؟ أم يصلي. فنادته الملائكة هو يصلي، ما استناش لما يخلص، لم تنتظر حتى يفرغ من الصلاة، خلاص. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك. فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأتي، نشوف من اللي مخبر بالبشارة، أمن يقدر على إيجاده أم من لا يقدر. فإذا كان الله هو الذي يبشر، يبقى جاي ولا لا؟ إن الله يبشرك بيحيى، قال له حنديك وسماه كمان بيحيى، مصدقا بكلمة من الله. بيحيى مصدقا، كأنه هو حيعيش على المنهج، واللي تقول له عليه من الطاعات حيايه حيمشي فيه، وكل حاجة مصدق وكل حاجة، خلاص. وهو حيجي بكلمة من الله، أو هو يأتي ليصدق بكلمة من الله، لأنه هو أول من أمن بعيسى، وسيدا وحصورا ممنوعا عن كل ما حرم عليه، أو ممنوعا عن قمة الغرائز وهي الشهوة، ونبيا يكون أسوة لغيره في اتباع منهج الرسول الذي في عصره، ونبيا من الصالحين. قال ربي الله، هو دعا وقام يصلي وتلقى البشرى وهو قائم إيه يصلي. المسألة حصل تاني فيه كلام، ازاي هتيجي الحكايه دي؟ هو نفسه ايه اللي طالب هو اللي بيستعجب. قال طب ودي هتيجي ازاي؟ قال رب أنى يكون لي غلام. عشان تعرفوا ان النفس البشريه قلب دائما تكون في غير في دائرات التلوين مش بالتمكين، علشان يدي لخلقه غير المصطفين زي دولي الاسوه في انه اذا حصل له مثلا يعني زلزلة في حاجه كده برضه يعني. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ ازاي يكون لي غلام؟ طيب وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. جاب العنصرين، لأن بلوغ الكبر مش نص في أنه ما يقدرش يخصب، لأنه قد يكون كبير أوي في ناس تخصب وسنها 100، لأن الرجل يخصب مسافته في الإخصاب، إنما المرأة هي المهمة. فيجيبها وامرأتي إيه؟ وامرأتي عاقر. بلك لو كان قال امرأة عاقر اللي هو السبب المباشر ولا قالش الأولانية، كانت تبقى منه من الظريفة بالنسبة لامرأته، كأنه بيقول أنا صالح وانت اللي بنتي مش عارف. أدب نبوة، أدب عالي، وجابها من الأول. الكبر وامرأتي إيه؟ وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر وامرأة. شوف كلمة بلغني الكبر، مش بلغت الكبر، هو اللي قال. لأن بلوغ الشيء دليل على أن فيه إيه؟ إحساس إنك تروح له. وامرأتي عاقر. هذه المسائل لتضخيم طلاقة القدرة في من يستمع للقصة. جاب كل الإيه؟ القوالب البشرية. علشان إيه؟ عشان بعد ما تجيبها كلها كده كده كده كده يوم يقول كذلك قال ربك. وما دام قال يبقى فعل. ليه؟ لأن هو لما يقول ما فيش حد تاني في قوته يقول له لا اللي قلته ده مش هنفذه. ما دام قال فقد ايه؟ كذلك قال، مش فعل ربك. كذلك ايه؟ ليه؟ لأن لو قال فعل تبقى تستنى المسألة لما يحصل الفعل، إنما قال من دلوقتي اطمن خلاص. كذلك قال إيه؟ كذلك الله يفعل إيه؟ خلاقة القدرة فهي فوق الأسباب لأنها خالقة الأسباب. قال ربي، شوف برضه اجعل لي آية. اجعل لي آية. آية يعني إيه؟ يعني علامة على أن القول انتقل إلى فعل. أنت قلت لي إن كانت الكلام على ولا ولا. طب هل هو مدام قال هو قال ربنا قال كده تبقى إيه المسألة؟ ده بيطمنه يقول لك ربنا يفعل ما يشاء. ما في الآية الثانية قال كذلك قال ربك، عشان الدين المراتب. واحد بمجرد ربنا ما يقول خلاص انتهى. خلاص التاني قال لك بالفعل يفعل ما يشاء. طب وهو بقى عايز بعد كده ايه؟ قال لي اجعل لي آية. ايه يا اخوان الحكاية بتاعت اجعل لي آية؟ الآية هي العلامة. علامة على اي شيء؟ على انه اتوجد. اتوجد فين؟ طبعا يوجد في الرحم. طيب بالله اجعل لي آية. لو انه انتظر إلى أن تأتي الدورة أو ما تجيش أو المرأة بطنها كبرت، مش كان يعرف الآية؟ هو ما حبش يفوت على نفسه لحظة من لحظات هبات الله عليه. ليه؟ قال لك لأنه أراد بمجرد ما تحصل العملية في بداية العمل لا تتركني يا رب، لحد ما افهمه بالعلامات الظاهرة المحسة، لأنني أريد أن أعيش من أول نعمتك علي به في إطار الشكر لك عليه. من أولها أنا عايز بمجرد ما تيجي، بمجرد ما يحصل إخصار أعيش في نطاق الشكر، وإلا تبقى النعمة وجدت عندي وأنا إيه؟ وأنا غير شاكر. يبقى الحق سبحانه وتعالى لما يقول له، هو بيقول للحق اجعل لي آية. ليه آية؟ ما تنتظر لما تبقى بطنها تكبر ولا هلا. اوعى تفهم ان دي شك. لا، لانه لا يريد ان يفوت على نفسه لحظه النعمه من اول وجودها إلا ومعها الشكر عليها. ولذلك شوف بقى اللي حيدينا دي جات منين الآية؟ منين الآية؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا تكلم الناس، يعني إيه ما تكلمش الناس؟ طب ده أنا إن امتنعت عن الكلام من عندي يبقى عرفت، يبقى كأنني عرفت فامتنعت عن الكلام، لازم معناه أن تمنع عن الكلام، تعوز تتكلم ما تقدرش، مش معناها كده؟ وإلا لو كان هو اللي هيمنع نفسه عن الكلام يبقى لا قدرة لك على الكلام. فيه فارق بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم، وفرق آخر بين أن لا يقدر على الكلام. وما دام الآية موهوبة له من الله زي الهبة الأولانية، قال له أنا همنعك إنك أنت تتكلم، ساعة ما تلاقي نفسك مش قادر تتكلم اعرف إن دي العلامة. الله، طب يعني تنع بقى كده؟ قال إلا رمزا بالإشارة زي الخرص، اعمل كده واعمل كده واعمل كده، عش من هو. طب استفد بقى بالك علشان تعرف إن الآية جاية من الله، ولأن الله علم عن عبده أنه لا يريد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله عليه بدون شكر لله عليها، إنه حينطقه وإنه يذكر ربك كثيرا. بلاش كلام الناس، إنما طب ما يذكر بلسانه. يبقى هو أراد أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا، فجعل كل وقته ذكرا، كل وقته بعدك ما انشغلش بالناس ولا بكلام الناس ولا بأي حاجة، ولا ساعة ما يقول له أي حاجة يعمل بإيده كده وانتهت المسألة. وعمل إيه؟ واذكر ربك إيه؟ كثيرا. يبقى واذكر ربك كثيرا، يبقى علم الله عنه ما يقصده من أنه يريد الآية لإيه؟ ليصحبها دائما بشكر الله عليها. واذكر ربك كثيرا تفيد ان هو قادر على الذكر وله مش قادر على الكلام بتاع الناس، مش كده ولا لا؟ يبقى مش عايز يشغله بقى بكلام الايه. قال له انت عزت تعيش مع النعمه في الذكر، ده انا هعملها كمان انقح، انني ما خليكش تتكلم ابدا الا ذكر. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. الذكر مطلقا ذكر الله بآلائه وعظمته وصفات الكمال وقدرته والأخر، والتسبيح هو التنزيه لله، لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه، فسبحان الله معناها تنزيه لله، لأنك انت عملت ما لا تعمله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.